النبي في أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج المعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى، فالناس فيه على طرفين متواصل، والوسط هم أهل السنة والجماعة عقيدتهم كما شبهها المشبه كاللبن الصافي السائل الشاربين خرجت من بين فرق وزن خالصا سائلا للشاربين. قد وضع السنه الجماعه في هذا الاصل قواعد وضوابط غايه في الدقه، فلا عجب أن ألفوا في مؤلفات مستقلة، ومنهم من أدرجه داخل الصحيح والجامع. هذا الإمام البخاري جعل ضمن الصحيح كتاب الإيمان، رد على المرجئة، رد على الخوارج، رد على المعتزلة. وهذا الإمام مسلم أول ما ابتدأ صحيحه تدعو كتاب الإيمان، الإيمان نعم، والإيمان الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع، هذا كله مجموع في المجلد السابع في الإيمان ومسائل الإيمان. الإمام الذهبي ألف في الإيمان ومسائل الروح. الإمام ابن خزيمة ألف كتابا في الإيمان مستقلا. ابن مندل له كتاب الايمان مستقل. المساله ليست بالهينه ولا بالسهله، تحتاج الى تدقيق وتحريف ونظر وان تبدي فيها وتعيد. لكن ما يقول بعض ممكن ان احيط علما بأمر الإيمان والعقيدة في كل الساعة انتهينا، ما هكذا هو الإسلام، ما هكذا الأمر يحتاج إلى طريق وزمن. أخي من تنال العلم إلا ستتني سأنبيك عن شخصنا ببيانك ذكاؤه وحرصه واجتهاده وبلغه وارشاد استاذه وطول زمنه. اذا كانت عقيدة في كل الساعه فالفقه ماذا سيكون؟ والنحو ماذا سيكون؟ الرجل ربما يبذل عمره هو ينتهي بعلم النحو ولم ينتهي بعد. كل هذا قالوا يقلل من شان العقيده ويتجه بنا الى علم السياسات المعاصره، وما اكثر الاضطراب فيها والاختلاف والتقلب. والى الله المشتكى. انظر كيف اعتنى هؤلاء العلماء بهذا الاصل الاصيل والركن الركين الايمان. اصوله مباحث ما يجوز فيه وما لا يجوز، اسباب زيادته، اسباب نقصانه، الايمان عند اهل السنه، الايمان عند الخوارج، الايمان عند المرجئه، الايمان عند المعتزله. كما قلت لكم اول ما وقع الانحراف في بلد من الخوارج انهم كفروا الامام علي رضي الله عنه والمعارك والحكمين واللذات، ثم جاء رد فعل عليهم المرجئه. هذه رد هذا رد ان يعالجوا البدعه، عالجوها ببدعه. عليه السلام ورحمه الله وبركاته. الصواب ان تعالج البدعه الصفر وأن يزرب دوره بالماء وأن يكتفع الشبه الحجر والبراهين لا بالعقول السخيفة البارد. هنا يقول إيماننا أي معاشر أهل السنة والجماعة، معاشر من كان على أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وما يزال خوارج وما يزال مرجئة. الخوارج الذين اعتبروا كل جزئية من العمل إذا زالت زال أصم الإيمان، شو زال أصم الإيمان. والمرجع بالعكس، لو زال عن الرجل جميع أجزاء الأعمال فإن إيمانه كامل كإيمان الميت. أعوذ بالله، انظر الطرف، انظر إلى الطرف، سبحان الله. قال سمع الجماعة يقولون الفاسق المني من ارتكب كبيرة فإنه لا يسلب أصل الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل. يقول مؤمن عاصي ومسلم فاسق، جمعا بين النصوص. والمرجئة انقسموا إلى أقسام، قسم قال الإيمان والمعرفة، أي لو أن رجل اعترف أن الله خلق الرزق المدبر المالك واعتقد في قلبه بعد ذلك أن الله ثالث ثلاثة إيمانه كامل، ولو سجد للصلاة إيمانه كامل. هؤلاء أتباع جانب من صفوان الذين قالوا الإيمان هو مع ينفع والكفر هو الجهل. كم شهر أو كم الزمن؟ الفرق الثاني قالوا الإيمان هو الاعتقاد فقط أعلى من المعرفة، وأيضا عندهم أن من أتى بناطق من مواطن الشريفين ومبطل بمبطلات الإسلام المتفق عليها أو الراجحة فإن إيمانه كامل لا شك فيه وسيدخل الجنة معه الداخلية. فريق ثالث هم الكرامين، قالوا لا، الإيمان هو القول باللسان. لم يعتبروا القول هو ولم يعتبروا القول الثالث، أتوا بشيء جديد، الإيمان هو القول فقط. فعلى مذهبهم لو اعتقد الرجل الكفر فطرة وفعله بجوارحه كأن يسجد للصلاة أو للشمس أو للقمر فإن إيمانه كامل. وعلى هذا المدى الباطل المنافقون إيمان كامل، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كما وصف الله سبحانه وتعالى. فريق الله قال الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول الإسلام والأعمال شرط ثانوي، شرط ثانوي. أصحاب القرى عند الخوارج كما ذكرت لكم مذهب الخوارج أيضا مما يظهر أن الإيمان عندهم كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض إما يزول كله وإما يبقى كله الإيمان عند المرجئة كذلك كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض ولا تتصرف ولذا المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص والخوارج قالوا كذلك لا يزيد ولا ينقص بل هو في أصله وأسره وفرعه سواء واحد وأهل السنة والجماعة قلنا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد طاعة الرحمن ينقص طاعة الشيطان ولما قالوا قول اللسان لأن من كان قادرا على الكلام وإذا من به أثم فخلص ثم إلى ذلك فإنه يعرض إنه يعرض وأحيانا أهل السنة والجماعة تجد في أقوال وخطبهم يلخصون هذا كلهم بكلمتين قول وعمل قول وعمل وأحيانا المقرر والرجل المقرر من قبل قول قول العمل حين يقولون قول العمل حين يقولون قول وأحيانا يقولون قول وعمل واتباع فسرون أحيانا يقولون قول العمل واتباع ونية أحيانا يقولون قول العمل واتباع ونية وسنة واختصارها في كلمة قول وعمل قول وهو الاعتقاد قول القلب هو الاعتقاد وقول اللسان وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل القلب والجوارح وعمل القلب والجوارح عمل القلب المحبة من عمل القلب الإنابة من عمل القلب التوكل من عمل القلب الرجاء الخشية الخوف الثقة ومن ذلك النية من عمل القلب أعمال قلوب كثيرة وبها يتفاوت الناس ويتفضل نحن جميعا نقف وراء إمامنا في الصلاة وهذا يقول بثمن الصلاة وهذا يخرج بربع الصلاة وهذا يخرج بكل الصلاة وهذا يخرج بنصف الصلاة ليس كذلك وكلهم في صف واحد وفي يجمع مكان واحد وصف واحد ما الذي جعل هؤلاء الحول أعمال كلها أعمال هل يستوي من أقبل على صلاة مع من انشغل عنها ولها في قلبه فسها عن صلاته هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي الناس هو وراء الإمام في الحرم لا يعلم عدله من الله مع ذلك يا إخوة التفاوت بين صلاة هذا وهذا وصلوات بعضهم كما بين السماء والأرض ما هو السبب؟ أعمال القلوب التي لم يوعيها المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة والذين أيضا لم ينتبهوا لهم لم يحرروا الخوارج والمعتزلة وحرروا الله يحرمهم أئمة السنة علماء فلله نروح وعليه فالإيمان يشبه إلى إيمان ألا تذكرون كلام ابن مالك في أول شيء أول بيت كلامنا يشير إلى النحاة صح وهو قال إيماننا ماذا رسول الله إيماننا قولا وشرحنا كلمة القول قول خط ولا خط ونساء ونساء على طيب قولا أظن أني ذكرت مصدرا اسمه هذا توسط والاتصال صح توسط الاتصال لأن الكفر يكون بالقول والفعل ولا القرار صح ذكرت لكم هذا المصدر بس كتاب مخدوم عليكم جمع فيه الاهتمام علما كثيرا ومراجعة عديدة فتاوى كثيرة لا لا هم نفس الشيء نحن الآن ما أرادنا معنى حديث الأبي الصحيح الإمام بضع وسبعون شعبة أطلب الزوجة من الشبع الإمام بضع وعين وفيما لازم يعطي الشباب الشباب أولاد الشيخ محمد حي عمر عمر وياك ياسر سمين عمر الكبير وإياد أوسط وياسر وياسر أحسن طيب أقوم أقوم على الأبيات أشيروا لهم على الأبيات قال كما قلت لكم حديث ابي هريره يقول الايمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وسبعون بضع وسبعون ان شاء الله بضع وسبعون ان شاء الله قال النبي عليه الصلاه والسلام طيب هذا شعر اذا الايمان شعر ليس كذلك كما قلت لك عليه الصلاه والسلام الكفر شعر ايضا الكفر شعر شعب الإيمان التوحيد وشعب الكفر والطغيان من أحسن من يتكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم الكتاب على وجه ذكر جمع لك علوم أحيانا لا تضح لك كلام ابن تيمية إلا عندما تقرأ كلام ابن القيم في هذا الباب. أحيانا كلام ابن تيمية في هذه المسألة فيه شيء من الجزالة والصعوبة عليه. يأتي ابن القيم يتكلم في نفس المسألة ونفس الباب والمبحث لكن بطريقة مبسطة. ولله بخلق شرع هذا الصواب حكم كم حوى هذا الكتاب من ابواب غايه الفائده ورحمه الله عليه جميع الامور يقول ايمان وقول قصد وقصد هو لا تقصد وعمل عمل الجوارح والقلب عمل الجوارح من صلاة من صدقة من حج من السعي للصلاة السعي لصحبة الخير الجهاد في سبيل الله الارتحال في طريق الله معنا في بر الوالدين في صلاة الأرحام في السعي على الآن الفكاسب والأرزاق وغير ذلك الأعمال كثيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يا ترى تقتصر على الآخرة أو تشمل الدنيا والآخرة؟ الجواب الثاني تشمل الدنيا والآخرة. فلنحيينه حياة طيبة إن في الجنة إن في الدنيا لجنة لا يدخل جنة الآخرة من لا يدخلها من الأبرار المفيد. نعم الأبرار ده نعم في الدنيا نعم في الآخرة سعادة في الدنيا سعادة في الآخرة. انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يمر عليه ليلة ثم ليلة ثم ليلة لا يدخل في البيت معه وكان أطيب الخلق نفسه عليه الصلاة والسلام وأشرحهم صدره ولا يهمه أقبلة الدنيا أم أقبلت وإذا أمسك شيئا ينفق نفقة من لا يخشى ولقد صلى العصر ذات مرة عليه الصلاة والسلام وسلم فلما سلم وجده الصحابة رضي الله عليهم أسرع إلى الحجرة ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أيناك أسرار؟ قال تذكرت شيئا من دبر وباب الخاص فأمرت بقسم يديه ثم خرج عليه الصلاة والسلام. نعم فليست العبرة بجمع المال وليست العبرة بالمناصب وليست العبرة بنيل الشركات وليس كذا وليس كذا من أمور الدنيا. الدنيا يؤتيها الله من أحب ومن لا وما الدنيا يؤتيها إلا من أحب. هذا فضل فضل الله محض فضل الله محض منة الناس هذا يفوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من بضع وستون شهرا تظن سبحان الله قال على وأدناها إلى أعطكم ألا على الأرض والحياة شعرة من الإيمان كما أن الإيمان شعبا يا أخوة كما أن الإيمان شعب كذلك القف شعب تقابلها تماما ولا يخفى عليكم ان الامام بيهقي رحمه الله توسع ايام توسعه وفصل تفصيلا في كتاب شعب الايمان كان شاء منكم الرجوع اليه. سبحان الله انا كتاب يعني علم استقبل يوقع الانسان مننا يخطب يمسك كتاب ده من اول الاخير يخطب فيه خطب بس خطب جمعه الله اعلم متى انتهى متى انتهى ويصل منه ويعلم ويجمع حول المسألة التي يطرحها الشيخ البياضي المملكة ويقال الله أعلم لا يحتاج إلى كتاب آخر يقعد يشرح الجمعة سلسلة خطب بشعب الإيمان ما أفضله وما أكثره وما أكثر وما أحسن. أنا أقول إيمان لا قول وقصد وعمل وقد ذكرنا في رق المرجئة الخلص وسمونا بمرجئة المتكلمين وذكرنا كذلك مرجئة الفقهاء وكان سبب من أتى بإرجاد الكفر هو سليمان حماد بن سليمان معنا الكفر الشيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذا لو أن الفقر في العقيدة أو في النقل العقيدة تحضر من هذه الفقرة عن الفقر أن يقال الإيمان اعتقاد بالإيمان وقول باللسان وأنسى ولم يأتي لأعمال أرض لأعمال أرض عليه. ويقول تعريف الإيمان باختصار تعريف الإيمان هو الإقرار المستلزم للإدعاء والانقياد الإقرار أحسن من قولنا التصديق فإن الإقرار أعلى عليكم الإقرار أعلى وأوكى والإيمان هو قول وقصد وعمل تزيد الفقراء وينقص بالسلام. نعم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا مع ايمانهم. نعم اخوان والايات في ذكر زياده الايمان كثيره نعم وإذا قيل تعلم آياتهم زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. والإمام البخاري بوب كثيرا في كتاب الإيمان أبوابا على زيادة الإيمان وتفاضل الإيمان في الأحاديث المتواترة أحاديث الشفاعة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بره من الإيمان وزن شعيرة من الإيمان وزن ضرر من الإيمان دل على أن الإيمان يكون كما تطيل الجبال أحيانا ويكون كما تطيل الهباء أحيانا. فإذا سبحنا كما قال الإمام أحمد فإذا سبحنا وذكرنا الله زاد الإيمان وإذا نحن غفلنا ضعف الإيمان. يقولون تزيد التقوى وينقص بالزلل. عندنا الآن أمور أهل السنة الإيمان يزيد وينقص في رواية مالك يقول يزيد ولا يقول ينقص. أنا وعند الحديث لا يزيد ولا ينقص زيادة الكفر نقصان الشهوة. أنا نمر لكن كيف نصادم النصوص؟ كيف نرد مجال التنزيل؟ النصوص المتكسرة أن الإيمان يزداد ويقوى وهذا الخليل عليه السلام يقول بدا ولكن رياض الله ان قبل الدين. نعم يزداد الايمان بالتفرق يزداد الايمان بعمل الصالح يزداد الايمان بالطاعه يزداد الايمان بالبر والاحسان إلى الخالق يزداد الإيمان بقراءتك كتاب الله قراءتك كتاب الله عز وجل والتفكر فيه وقراءة تفسيره وينقص ويضعف بضد ذلك. فما جواب أبي حنيفة رحمه الله على هذه النصوص؟ قال الذي يزيد وينقص هو التشريع هو التشريع يعني كم التشريع في هذا الأرض ليس كما هو من هذا الأرض يعني محتمل فيما بعد. وفي الحقيقة هذا الأمر يا إخوان في مقابلة النصوص مقابل العرش والحس، مؤشر الإيمان يشعر به كل أحد منا، يحس به كل أحد منا. هذا نجده في نفوسنا عندما يظهر كمال في الشخص، ما شاء الله تجده نشيطا في الطاعة، بخلاف إذا ضعف على القوس يكون أمر مختلف. أمر محسوس، كيف ننفيه؟ كيف نرده؟ واحد يقول مثلا والله اني شعر نقصان في نقصان، انا اسمع لماذا مستجيب؟ اليس حنظله السيدين صحابي الجليل قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اذا لكم معك كاننا نرى الجنه راي العائله، شوف صح شوف كده، وكأن الملائكة تصافحنا، كأن كذا، كأن كذا، كأن كذا. فإذا مشينا إلى البيت وكان النساء كثير، ها؟ نقص إيماننا، أو كما قال ربنا، قال ساعة وساعة يا حمراء. بجد يا استاذ انت الان في مجلس من مجالس العلم، في مجلس من مجالس العلم في المسجد، الا ترى انت في المسجد ان ايمانك في انتعاش؟ طب ولو ترى كرات الصوت ايش رايك؟ والناس يقول لك لا بسبعه لا بعشره لا بمئه لا زايد لا باسعار لا قطع لا الناس، ها؟ خير المطاع محبه الى الله سبحانه، شر الطعام وقضى الى الله سبحانه. ولذلك الصوت تكثر الغفله ويزيد الاهانه ويقل منكم الله عز وجل. فرق كبير بين بيئه وموضع مكان يزداد فيه من، وموضع مكان ربما تصيبك في الغفله. لا يستجيب أمر محسوس ملموس. وكان بعض الصحابة يقول اجلس هنا نؤمن ساعة، نؤمن أي مستوى إيمانا بذكر الله من حسن أحوال. نعم، والأمر الرسول طويل الليل، لكننا نختصر اختصارا ونشير اشارات. فالايمان هو قول وقصد ومعنى، تزيده التقوى وينقص بالزاد اي الخطيئه والمعصيه. زيد رجع الى ثلاثه امثله. بلى يا بارك الله فيك. قلنا بالضبط ذكرني بشكل، أنا أريد أن أقول القول منه شرط ومنه واجب ومنه مستحب. أمن؟ إن لا نتطرق إلى انكسار الشرط أو العمل منه شرط ومنه واجب ومنه مستحب. الاعتقاد منه شرط، معلش من واجب ومن مستحب، واضح؟ طيب، لا أقصد بالنقصان الركن والشرط أن ينقص، لا أقصد، واضح؟ وهناك درجة لو نقص الشرط أو زال الشرط أو الركن زال في واجب، واضح؟ لأن هذا الذي تريد تعبير؟ زيادة تحصل في حد الاعتقاد. بل مع النظر مع التفكر مع كثرة الطاعة، لكن النقصان لو حد يخرج منه الاجزاء، هناك يقول العلماء حد ادنى في الاعتقاد لا يجوز التجاوز تحته، المؤشر ينزل تحت الصفر ولا اسمه ايش يا محمد؟ حد ادنى، يقول حد ادنى. حد الأدنى للاعتقاد، حد الأدنى للقول، حد والحد الأدنى للقول إيه؟ أن الكافر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول أسلمت لله. إذا قالوا ما حصلوا مني جماعة معمولا ها إلا بحقنا سابوا مع الله تعالى. واضح؟ فهناك اسمه حد أدنى ها خط كده تحته إلى زوال وذهاب للأصل. الحد الأدنى فين بقى؟ الاعتقاد والقول والفعل. الذين يقولون بأن العمل لا يدخل العلم لا يدخل يعني يذكر في الأصول. العلم يعني السنة ينبني عليه مثل الديانة في الإيمان. أيوة ينظر كلمة العلم لا تتفاوض هذا غير مسلم لهم على الإطلاق. ولذلك أنا أنصحهم دائما لما تقرأ الأصول وترجع لكتاب العلم نشرنا إلى كتاب العلم أصول السنة عند السنة آخر أصول الفقه عند السنة والجماعة. الشيخ يقول جدا ولو كتاب آخر أيضا الأصول مش عارف يقولون اسمه أيضا الأصول فقه عند السنة والجماعة. من؟ معالي الأصول فقه عند السنة والجماعة. هو تمام سنة قال تزيد التقوى وينقص بالزكاة. وهل هناك تنصيص على نقصان الإيمان في التنزيل؟ الجواب لا، إلا أنه يستفاد من دلالة الوجوب أن الإيمان ينقص إذا جاءت النصوص وهي كثيرة في التنزيل على زيادة الإيمان إن لم يلزم أن ينقص. وهل المرء نقصان ديني تعاقب عليه؟ الجواب لا، لأنها لا حيلة لها فيها. ورأيت نقصة عقل ودين، ونقصان عقل معروف مثله ونقصان الدين معروف مثله، لكن هل تعاقب على هذا؟ الجواب لا، أنه لا حيلة لها في هذا. قال عندكم أحاديث تخلص أحاديث هي في دائرة الوضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، معنى زيادة الكفر والنقصان والشك أو الطغيان أو غيره. الأحاديث لا تصل على من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الأحاديث دي موضوعة مختلطة تجدونها في الفوائد المجموعة السوقية والنعل المصنوعة للسوق وتنزيل شريعة الأرض. ليه؟ كان في كده الناس اللي بيحبوا ينصروا السنة، لكن ينصروا بحديث موضوع غلط. انصر السنة بالحديث الصحيح ما يبلغش يعني محبة السنة أن تضع على النبي عليه الصلاة والسلام حديث وتضرب بها إيه؟ البدعة. حرام معنى. فعندكم هذا الحديث فيها الإيمان يزيد وينقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص، وفي ضدها حديث الإيمان لا يزيد ولا عشان من أجل ينصر المذهب الذي طلبه. لا هذا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا هذا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. إذا النبي العبد بين الحديث صحيح؟ لا نقص الموضوع يعني بالنسبة لا شك الغرب لا ذكر الغرب يقول لا ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن، يعني تبين وحرر الأمر وضبط فيه، لأن من الناس من قال إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعتقد أنه حرام أن هذا شك وتردد وعدم جزء، وفريق آخر قال يجب أن يقول الشرط، وفريق ثالث وقول أهل السنة والجماعة أن المسألة فيها تفصيل. الآن هناك روايات كاملة ذكرها ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، والقاسم وأبي عبيد وأبو عبيد القاسم السباعي في كتاب الإيمان أيضا، حقق الكتابين الشيخ الألباني والطبراني، وهذان الكتابان في حقيقة من الصلاة للصلاة للمعركة في باب الإيمان بالأسانيد وسياقة الأثار والأحاديث والجمع بين المتعارضات في هذا الباب مما يظن فيه تعارض. يعني إخوان لأنهم أيضا يمرون على الأحاديث التي فيها الاسم الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يتشبث بها الخوارج ولا نستمسك لهم فيها ولا حجة انهم عليهم الوطن يستحقون. اعتقدوا قبل الاسلام اعتقدوا قبل الاسلام اعتقدوا القول القبيح ثم دعوا يلتمسون لهم الادله والحجج، وهذا من سمات البدعة، سمة بارزة الاعتقاد قبل الإسلام. أهل السنة والجماعة أهل الاتباع، الاستدلال هو الاعتقاد بعد الإسلام، ما ينشأ الاستدلال الاعتقاد يقولون به واعتقدونه. أما الخوارج أصلوا المسألة القبيحة السيئة الرأي الفاسد الكاسد، ثم لهم يلتمسون له والحجج. ما فهؤلاء الذين أوجبوا لي أن الإيمان يزول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزن الزنا حين يزن وهو مؤمن، ما فهموا أن الزنا هذا مرة يكون أعزب يجن صح. طب لو كان كثيرا لماذا لو تضرب عنق ولا ترتاح؟ ليش بعد لهم كل شوية يجلدون؟ ما فهموا أن شرب الخمر يجلد حد؟ ما سوى؟ لماذا لم يتخلص من النبي عليه الصلاه والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه؟ لماذا لم تضرب عنه؟ دل على انه لا زال في دائره الاسلام، لم يزل عنه الايمان ولا الاسلام بدونه على الاخوه. فكان هؤلاء الائمه في كتابين يجمعان بين متعارضات الباب، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جار الله والقاضي، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، من لم يؤمن فليس منا. شو صحابي تمسك بها من؟ الخوارج شبثوا بها وجعلوا جاء قالوا الأحاديث التي فيها وإن زنى وإن سرق وإن فعل وإن فعل، هؤلاء لا فهم النصوص ولا هؤلاء فهم النصوص. فكان لزاما يتعين الجمع بين هذه الذي ظهر الأمر فهدى الله على سنة الجماعة لما اختلف فيه من الحق به سبحان الله. ظل هؤلاء وانحرف هؤلاء وهدي أهل السنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول نحن في إمامنا إيه؟ نستفني. يعني جواز الاستثناء في الإمام يكون واجبا إذا أردت أن تدفع عن نفسك التزكية. فلا تزكوا أنفسك وأعلموا بمن أعلموا. ويكون محظما إذا قلت الاستثناء على وجه الشرع. ويكون جائزا إذا كنت تذكر على وجه التعليم، أي أن إيمانك حاصل بمشيئة الله. وإنا إن شاء الله بكم لا نقول جزما كلنا نعتقد هذا، لكن بإيش؟ بمشيئة الله. تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون. التعليم معنى وتحقيقا لا تعليقا. معنى شباب إذا الاستثناء منع أبا مالك على ثلاثة جمعة من درس الجماعة يكون واجبا إذا أردت أن تدفع نفسك التزكية. أنا ممكن واحد يقول أنا مؤمن ونفسه إيه؟ تدعو إلى التفاخر والتباهي، يتباهى بنفسه عن الناس الآخرين، بإيمان عن إيمان الآخرين، ويريد يترفع على تعالى وما يدريك. ماذا يكتب لك؟ ما يدريك، ما هي العقيدة؟ كان سفيان الثوري يبكي فيقال له لما تبكي؟ فيقول أخاف من أمرين، السوابق والخواتيم. السوابق كتبت في علم الله ما لا أنقل الشرقية الإسلامية، والخواتيم العاقبة الله أعلم. سأل الله حسن الختام، سأل الله الثبات حتى الممات على الحق، سأل الله السداد، سأل الله التوفيق. فإن قلوب العباد بينه وسبحانه من أصحاب الرحمن يقلبه كيف يشاء، فمن شاء قام ومن شاء حساب. سمي القلب قلبا لتقلبه كما في الحديث، يتقلب كالريشة في أرض فلات، في أرض فلات، ويتقلب كما يغلي القطر ويتقلب إذا غلى اشتد غليانه. قال إخوانه يقول ونحن الشك النوع الثاني، إذا شك إذا قال إن شاء الله استثناء وكان السبب عدم الجزم ترد والشك حرام لا يرد إن كان على سبيل التعليم بمشيئة فلا فهو جزم. إذا نحن لن نكون كما الأطلق الاستثناء محرم دائما دائما دائما، أو من قال الاستثناء واجب دائما دائما دائما، لا، وصف بين هذا. فذكر الإمام أبو عبيد بن القاسم السلام هو ابن أبي شيبة في الكتابين المذكورين آنفا آثار عن الصحابة أن بعضهم كان يسأل فيقول أنا مؤمن بالإسلام. لماذا؟ لأن الإيمان يا أمر قلبي، أمر غيبي. ولم يقل يا إخوان الاستثناء في الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام أمر غيبي، أمر غيبي، وهذا من التنبيهات المتعلق بهذه المسألة. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستغن. استمع تصغي وانصر من غير الشك. ذكرنا المثال في هذا. والشك تعلمون هو استواء العلم في الطرفين، معنى استواء الطرفين، تردد على الجزم. نتابع الأخيار من أهل الآثار ونقتفي الآثار لأهل الأشر. نتابع الأخيار على رسول النبي عليه الصلاة والسلام ولي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام والتابعون وتابع التابعين. نتابع الأخيار من أهل الأرض. احترازاً من خالف من أهل المسجد من أهل البدع والأهوال هم المخالفين في هذا البلاد. ونقتفي أي نتبع ونأتسي ونقتفي الآثار الوارد في هذا الباب سواء في التنزيل أو في السنة. لا أهل الأشر أهل البدع المخذولين من الجميع من المعطلة من البرجية وغير ذلك. قال ولا تقول مبحث جديد وأمر يضاف لما سبق. ولا تقول أنت أيها المكلف. ولا تقول إيماننا مخلوق أي لا تطلق معنى. ولا طبيب هكذا مطلوق يعني على سبيل المطلوق يعني على سبيل الإطلاق. ولا تقل إيماننا مطلوق ولا طبيب هكذا مطلوق. وأنتم تعلمون لما وقع الفتنة والقوم بخلق القرآن وما إلى ذلك نشأ بعدها نشأ هل يمكن أن نقول أو قديم أو بعض وكذا أو بعض وكذا أنتم تلاحظون الناظم فصل في المسألة فصل في المسألة. قد سبق معنا من كلام الإمام ابن جرير طبعاً نفس التفصيل. وأيضاً الإمام الذهبي في السير أظن في ترجمة محمد النصر المروزي والإمام الذهبي تكلم عن هذا المسألة وفصل فيها نفس التفصيل. يعني يريد أن يكون حاسب إذا نظرنا إلى عمل العبد في الركوع والسجود فأعمال عباده وأفعال عباده مخلوقة لله عز وجل وليست مكلمة. وإذا نظرنا هذا العبد يصلي ويقرأ الفاتحة القرآن ليس مخلوقا فهو يقول لا إله إلا الله لديك اسم مخلوقا لنا من القرآن وعلى هذا المحل وعلى هذا الكريم رحمه الله يقول لا بأس أن نقول إيمان العبد مخلوق بمعنى أن أفعاله مخلوقة لله أما ما يؤمن به العبد من القرآن والكتب والكتب والإيمان أنتم بالله الملائكة والكتب والرسل معنى لا يؤمن به العبد الإيمان بالله فقط. الله سبحانه وتعالى هو الخلق الكتب ها يعني ايه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق معنى. الشيخ المعتمد يقول لا بأس وإن كنت أنا في الحقيقة أميل إلى تفصيل إن السنة الطلبة حسب السابق وذكرت لكم كلام الشيخ محمد الشرف بيد هذه بهذا النار وكنا بأس وكنا إيماننا مخلوق بمعنى أفعال العبادة على سبيل الإطلاق على سبيل الإطلاق والصحيح هو على لو أننا أخذنا بمذهب السلف الذين سبق ذكرهم هذا هو الموجب بس على الأصح يقول ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوب مطلوب على سبيل الإطلاق لا تقل هذا مخلوق على سبيل الإطلاق ولا تقل غير مخلوق على سبيل الإطلاق فإنه يشمل للصلاة يعلم لماذا لا نطلق لماذا لا نطلق يعلم لماذا لا نطلق قال فإنه يشمل للصلاة الصلاة طيب فيها قرآن القرآن غير مخلوق كلام الله سبحانه وتعالى طيب ركوعك أنت ثالث مخلوق سجودك ثالث مخلوق انتقالك قيامك فعلك أنت منسوب إليه أنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك فنسب الفعل إليه نسب الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون طيب قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم كالحق يعني انت تقرا الفاتحه القران كلام الله لكن هنا قوله وكل قران قديم كالحق على خلاف الصحيح من كلام الله كلمة نحن إذا نظرنا إلى كلام الله أو إلى صفة كلام الله صفة الكلام إذا نظرنا إليها باعتبار أصلها فالنوع والجنس وأصل الصفة قليل لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما لم يزل قديرا لم يزل عليما ما كان معطلا من الكلام ثم حدث له الكلام حاشا وكلا واذا نظرنا الى القران وانه من صفات فعله سبحانه وتعالى وهو حادث جديد ما يأتيهم من ذكر من الرب محدث إلا سمعه أي شيء جديد أن يقال متى كان تكليم ربنا عز وجل لموسى عليه السلام لما جاء موسى الميقات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه طيب قال سمع الله قول الذي تجادلك في زوجك السماع هذا متجادل لما جاء تجادل فنزلت الايات ولذلك سبق معنا في مبحث قديم لو تذكرون ان الاثار التي فيها ان القران نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء سماء الدنيا ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والنوازل هذه الرواية الصحيحة هذه الرواية الصحيحة وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن في حينه وأوحاه إلى جبريل في حينه وأوحاه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام في حينه مع النوازل والمشاهد والوقائع معناه يقول هنا ففعلنا نحو الركوع نحو ما سألتم عن نحو يلا قول محمد شريف معالي نحن طيب هل طب يصير جميل ها ما تنفضوش الأبيض نحوك نحو بيتك يا حبيب ما تنفضوش الأبيض أنا مش فاكر أنا بس فاكر نحو بمعنى الشرف أنا بس عايزين الأبيض أول بعدين هنجيبها إن شاء الله بالمعنى نحوك نحو بيتك يا حبيب طيب هي خلص معاني تكرار المرء لكن الآن ليس البيتين وكنا مقبل بينهما وغير البيتين نحوك نحو بيتك يا حبيبي رأيت يعني خير صلى الله عليه وسلم على كل حال النحو لو معركين ونحو لا معاني يعني وهنا يقول ايه ففعلنا نحو اي مثل ده ها شبه هنا مثل وشبه معنى مثل وشبه ها نحو الركوع محدثه اي جديد سبق بعدم ها ومخلوق هذا معنى وكل قران قديم فالحق اي ففتشوا واستدلوا ويقول هذه الكلمه ايه منتقده على ايه الماضي كما انتقدنا المطار كلام التحول عندما قال ما زال بصفته ازليا قبل خلقه لم يسبق بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته وكما كان بصفته ازليا كذلك يزال عليها ازليا تكلمنا في هذا الموضع عندما وصف صفات الله بالعقيدة من وخصنا في الأرض قلنا إذا نظرنا إلى أصل الصفة وجنسها ونوعها هي قديمة وإذا نظرنا إلى أحد الصفة فهي حادثة متجددة قال ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا وذكر الله من الكرام اثنين حافظين من أنابع الناس ووكل الله عز وجل من الكرام الملائكة الكرام الذين خلقوا من نور لا كما يقول الفلاسفة أن الملائكة عبارة عن قوى الخير في الناس القوى الكامنة فأرجعوا الأمر إلى مسائل معنوية وأنكروا وجود الملائكة بهذا فالملائكة خلقهم الله من نور كما خلق آدم مما تعلمون وخلق الجان والناس من النار وهم كرام كاتبون يفعلون ما يؤمرون لا يفقهون من التسميع والذكر والعبادة أعظمهم وأفضلهم جبريل عليه السلام له 600 جناح من الملائكة من له جناحان ومن له ثلاثة ومن له أربعة ومن له خمس حتى يصل إلى 600 وهو جبريل عليه السلام وتعلمون أنه لما أمر استئصال قرى اللوطية جاءها بطرف جناح فجعل عاليها سكنا قوة عظيمة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يقولون لهم عقول نعم لهم قلوب نعم واحد يقول ما هو الدليل على الله يقول لهم قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم والعقل حقا وإذا لم نقل له عقول لن يلزم أن يكون بلا عقول وكيف من ليس له عقل أن يعرف قدر الله وأن يسبحه حتى إذا نقر الصوت كما في الحديث يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادك منهم ملائكة يكتبون كراما كاتبين يعملون يعلمون ما يفعلون. ما يبدو من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل الله عز وجل بابن آدم أربع ملائكة، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال وواحد من أمامه وواحد من خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أربع. انظر أحيانا تجد في نفسك كده واحد حاجة بتقول لك خاطر كده بيقول لك واسع رابع صدرك حتى ينسى صدق على فلان صح امدد يدك بالخير امدد يدك بالمعونة صح مش هذا موجود لسك إعازة للخير إشارة بالخير. وأحيانا تحط يدك في الجيب كده وناوي يجي لك حاجة تانية يقول لو لا في اليوم معهم شغل لو لا مش عارف لو لا طريقة فيه المرأة عايزة البيت مش عارف خير سبحان الله. ولا يجب إنه لو أخرج بمئة عليه يخلف الله عليه بمئة. نعم إعازة الخير لما من الجيب من الملك ولما من الشيطان لما من الملك دعوة إلى الخير لما من الشيطان دعوة إلى الشر. نعم. ولذلك من جزاء الحسنة يقول حسنة بعد صح من جزاء السيئات المحفوظة في السيئة بعد معنى. وهنا يقول وكل الله من الكرام يعني عند عن السلف في اليوم لا يفارقون العقل في حالة الجماعة وقضاء الحاجة يعني ليس هناك نص لكن هذا موجود عن السلف ليس هناك نص لكن هذا موجود عن السلف. ولو فرضنا ان كلام بعض السلف صح فكيف يكتبون الشيء وهم يعني يفرقون عن الدار تماما الله سبحانه وتعالى القران تماما يوم في اجهزه تنصب ها صار نقول تنصب ولا تصمم تنصب خلاص اجهزه تنصب يحطها من اللي صلحها البشر صح ضعيف فما بالك بقدره الله بلى رسلنا لديهم يكتبون بلى رسلنا لديهم ايه يكتبون تقول لي بقى اجهزه ومش عارف واجهزه كده صغيره ودقيقه ومش عارف تركبوها فين وحطوها فين ويقعد الانسان خايف ها لا الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ميلاد ويرى افعال عباده يعلم ما انت عليه يعلم ما انت عليه. نعم قالوا له وكر الله من الكرام ترد على الفلسفه ترد على المنكرين بالملائكه اثنين حافظين للالام عن البشر حتى الكفار حتى الكفار على وجه على بعد فيكتبان كل افعال وراء كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون كما اتى في النص من غير الكرام وكل انسان الزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. إذا أنكر ما في الكتاب تنطق الجواب وتنطق الجنود وقالوا لجنود لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيكتبان كل أبعاد أفعال الوراء. هو العقل جاء في صحيفته استغفار تهليل تكبير صلاة صلة الأرحام سلم الجيران حلف الأمانة حلف الوداع حلف الأعراض لا غيبة ولا نميمة. جاء في صحيفته أبواب الخير مفاتيح الخير معناه وكل إنسان ألزمناه ظاهرة في الوطن. وبئس عبد جاء في صحيفته ضرب هذا الشتم هذا. نعم كما كل يوم شفك بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد العدوان عليه على القول أو فهم أو صفر وسؤال وصفر أهل التهم بسم الله بئس بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. قال فيكتبان كل أفعال الوراء معنى كل أفعال كما أتى بالنص من غير القراء من غير الشرك ولا القراء ولا القراء. يا غنيا في غربة ورائحة إلى متى تستحسنوا القبائح كم إلى كم لا تخافوا موقفا يستنطق الله فيه الجوارح. ويا عجبا منك أنت المبصر كيف تركبت الطريق الواضح. هل الملائكة يأكلون؟ لا يشربون؟ لا يحتاجون لكم مال ولا يقال ملائكة إنا هذا قول شديد الإخوان ولا يقال بنات الله أعوذ بالله وأقاويل فاسدة باطلة الإخوان من غير ذلك من الأبحاث. عرفنا أسماء بعضهم يلا عمر اذكر بعض اسماء جبريل عليه السلام ميكائيل صرافيل سنه كم عمره؟ تبين له هذا الشاب تبين له ان شاء الله ملك الموت ما شاء الله حسن ما يدفع الرئيس وزعيم غلط طيب تمام ها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حسن ومالك هذا النار قالوا يا مالك يقضى عليه النار يلا ياسر كم اركان الايمان ست الايمان ست واركان الاسلام خمس على يلا اسمه اياد اين الله الدليل الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء. طيب الشيخ محمد عبد الكرم اقرا لنا بعدها ايمان قال ايماننا قول وقصد وعمل يجيب الصدق ويرفع ما شاء الله ونحن في ايماننا نكتسب الزلل جمع ولا قوه الزلل بالزلل اسمع ربنا الله يجزاك جامع السبب مفرد وسبب نعم ونحن في إيماننا نستفيد ونعم نعم معاشر أهل السنة غير شك تستمع واستمع يعني إذا وضع هذا يقع من الشك رب رب الإيمان نعم تتابع الأخيار من أهل الأثر نعم أحسنت يا شيخ الأثار لا أهل الأشر الآن أشر من الرجعة جميع مرجعة هؤلاء مقبولون نعم ولا تقل ولا تقل إيماننا مطلوب ولا قديم هكذا مطلوب مطلوب يعني على سبيل الإطلاق في اسمه حيث اللي هو ولا تقل احنا قلنا والقدر لما وقع في الفتنة المحنة في القول بالخطر الظاهر وأبانا العلماء في القول ووضحوه جاءت مسألة الجدل والجدل يولي جدل هل إيماننا مخلوق أو إيماننا قديم مخلوق يعني مسبوق بعدم وقديم يعني ليس مسبوقا بعدم فالعلماء يقولون إذا قلت هو مخلوق كله أين تأتي وأنت تقرأ القرآن قراءتك للقرآن القرآن غير مخلوق قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس مخلوقا لأنها من القرآن الرحمن اسم الأسماء السميع العليم البصير أنا طب الركوع أنت فعلك أنت فعلك أنت فعلك مخلوق لأن فعل عباد مخلوق لله عز وجل وهم المباشرون يفعلون ايه؟ لها معنى النبي عليه الصلاه والسلام قال العمران صمت قائما ان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع قاعدا جملين وعزينا هذا او عزونا هذا الايه؟ العلماء ابن تيميه فصل في هذا الذهبي فصل في هذا في السير وفي غير السير و خبر ابن جرير خبر ايضا في كتاب ياسر السنه على ما ولا تقل ايماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق مخلوق يعني سبيل الله فانه يشمل للصلاه نحوها من سائر الطاعات ففعلنا والركوع محدث وكل قران قديم فابحث محدثه وبعدين تبحث وملك الله من الحرام عليه حافظين للمكان لاكتمال كل افعال الورع الورع هو النفس الخلق كما اتى في النص من غير امترى يعني من غير شيء من سالتوها ايضا هنا من هنا كل اللي بتذكره مره كده إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى والحسنى تزيده التقوى ببعض النسب تزيده التقوى من غير هذا ببعض النسب يزيده التقوى مع هذه الأصح النسب التي بين تلك تزيده التقوى نعم كما تزيده التقوى كأنك تزيده التقوى عندي تزيده ولكن كذلك أنا أقصد النسخة النسخة تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في ايماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن واستبن يعني تبين الاستباب من العباده والاستباب الاستيضاح نعم نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي الاثار لا اهل الاشعر ولا تقل نعم نشأ ولا تقل مجزومة لك ولا تقل الكلام مجزومة لك أجل لا نعيد لا نعيد نعم ولا الضرع مجزوم السبب الجزم يصبك بلا نعيد نعم ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فإنه يشمل فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحث محدث نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحث ووكل الله من الكرام اثنان حافظين للأنام فيكفان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير انكرار. إن شاء الله. قلنا الإسلام ما جاش اليوم؟ قلنا مشكلة الزوج. الزوج الكبير ولا الزوج الكبير؟ تعملنا مشاكل. طب انا اعتذر لكم بس احتمال في خلاص اصلحوني في الموضوع. السلام عليكم. الشيخ ابراهيم ان شاء الله مع المعرفه في كل مره. السلام عليكم.